الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ثم ما بعد، فهذا هو المجلس الاول في شرح الكتاب 27 من كتب هذا البرنامج وضمن دورته 6، ألا وهو كتاب دروس البلاغة للشيخ حفني ناصف ومن معه. وقبل أن نشرع في هذا نقدم بمقدمات يسيرة. مقدمة الأولى في أهمية علم البلاغة، مقدمات 3. مقدمة الأولى في أهمية علم البلاغة، لا شك أن علوم اللغة العربية عموما غاية في الأهمية لطالب العلم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لسانه هو اللسان العربي، فلا يستطيع الإنسان أن يفهم ما جاء في الكتاب والسنة إلا بتعلمه للغة العرب. وعلوم اللغة العربية كثيرة، لكن قال بعض العلماء أهمها أربعة، وهو علم الصرف علم الصرف، وعلم متن اللغة، وعلم النحو، وعلم البلاغة. علم الصرف ومتن اللغة، لأن هذين العلمين يهتمان بالمفردة. أنت إذا أردت، وهذا إن شاء الله سيأتينا في الصرف، إذا أردت أن تفهم تحتاج أن تفهم أمرين: الكلمة والتركيب، تركيب الكلمات مع بعض، لأنك قد تفهم الكلمة ولا تفهم التركيب، وقد تفهم المعنى العام بالتركيب لكن فيه كلمة غير مفهومة فيشكل عليك المعنى. إذن تحتاج أن تعرف كل كلمة إيش معناها، ثم المعنى العام للكلام، ليس كذلك في كل لغة؟ هذا ليس مختصا باللغة العربية. طيب، الكلمة المفردة، المفردة لها قالب ولها جذر، قالب وجذر. قالب يعني مثلا اسم فاعل، تقول مثلا فعل وزن ايش فاعل، مثلا ضارب، عالم، شارب، شاكر، ماشن الى اخره، كلها قالبها ايش واحد، لكن الماده الموضوعه في القالب ايش تختلف، هل هي ماده مثلا ما شايا ولا ضارب ولا الماده. القالب نعرفه من علم ايش الصرف، أن وزن فاعل يدل على من وقع منه الإش الحدث، تمام. وأما المادة نفسها، ما معنى ضارب، آكال، شارب، هذا من أين نعرفه؟ من علم اللغة، متن اللغة اللي هو في المعاجم. ولذلك ترجع إلى المعجم، إذا في كلمة أشكلت عليك ماذا تفعل؟ تنظر إلى جذرها وترجع إيش إليه. إذن مفردة كيف نعرف؟ عندنا قالب، يعني أمثل لكم بجك العصير. العصير هل عنده شكل معين؟ عنده مادة، لكن يأخذ شكل الإيش؟ الإناء الذي يوضع فيه. فلما تضع عصير في جك فإنه يأخذ شكل الإيش؟ فالجك هذا معروف، لكن قد تضع فيه عصير الفلاني أو العلاني أو الثالث أو الرابع، العصائر تختلف، لكن الشكل الشكل العام والهيئة العامة واحد، ومعروف عمله وماذا نريد منه معروف. أما المادة إيش؟ تختلف. فهكذا فاعل مثلا ثم تضع فيه صيغة، إذن الصيغة واحدة والمواد إيش تختلف، المعنى يختلف بسبب اختلاف المواد. وأيضا لو المادة واحدة والشكل يختلف، المعنى يختلف أو لا اختلف. فمثلا ضارب، إذا جاء الضرب تختلف عن ضارب، عن مضروب، عن مضرب، عن، مع أنها كلها ترجع إلى ضارب، المادة هنا واحدة، لكن ما الذي اختلف؟ القالب الذي وضعناه فيه. فالعصير يمكن أن تضعه في إيش؟ في كوب، ويمكن أن تضعه في إناء، في قدح، في جك، في كأسة، يختلف مع أنه نفس المادة، لكن القالب هو الذي يختلف. إذن المفردة متكونة من مادة وقالب. القالب من أين نأخذه؟ من علم الصرف، والذي يقول لنا هذه الصيغة تدل على كذا. فلو واحد مثلا قال لك شانئ، إن شانئك، عشان نربطها بالتفسير، أنت الآن قد ما تعرف معنى شنأ، لكن كلمة شانئ تفهم أنها شخص فعل شيئا، من أين عرفت هذا؟ لأنها جاءت على وزن فاعل، وأنت تعرف أن وزن فاعل هذا يدل على شخص وقع منه شيء، لكن هذا الشيء ما تستطيع أن تعرفه إلا إذا عرفت إيش معنى شاناء. هذا بسبب الإيش المادة. فإذا هنا هذان العلمان يبينان لك معنى المفردة. طيب عرفت المفردات، ننتقل إلى الإيش تراكيب. فالعلم الأول المصحح لفهم معنى التراكيب هو إيش النحو، حتى تعرف الفاعل من المفعول، لأنه يختلف الذي وقع منه الحدث يختلف من الذي وقع عليه الحدث، يختلف مثلا المفعول المطلق عن الحال، كل واحد له معنى، ليس الموضوع موضوع إعراب، فكل منصوب لكن المعنى إيش مختلف. فإذا قلت مثلا قربانا آلهة، مثلا إذا قلت قربانا هذه حال، معنى أن الواقع أنهم كانوا يعبدونها متقربين بها إلى إيش إلى الله. لكن لما تقول قربانا هذا مفعول لأجله، معنى أن هذا يبين إيش السبب، يعني أن السبب في ليس موضوع واقع فقط، موضوع أن السبب في إذن اختلف ولا ما اختلف، اختلف إذا كان مفعول لأجله اختلف عما إذا كان مفعول مطلق. مثلا لا تشركوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا إذا كان مفعولا به معناه لا تعبدوا معه معبودا، أما إذا قلنا مفعول مطلق معناه لا تشركوا شركا أصغر أو أكبر أو كذا، فصار الكلام عن مصدر وليس عن مفعول، وهكذا يختلف المعنى باختلاف الإعراب. بعض المفسرين أحيانا يذكر للكلمة الواحدة ستة إعرابات، وليس هذا سدى بس تضيع للوقت، لا، لأن المعنى يختلف على كل إيش أو على كثير من هذه الأعاريب. طيب النحو هذا يجوز ولا يجوز، يعني يجوز أن تقدم الفاعل المفعول أو لا يجوز، يجوز هنا لا يجوز كذا، ثم ينبني على الإعراب المعنى الأولي. أما ما وراء المعاني، لماذا أصلا نحن نقدم، ليس الموضوع موضوع يجوز، موضوع الحكمة، هنا يأتي علم إيش البلاغة. يعني ما الفرق الآن لو قلت لك زرت زيدا عشان تفهم، وزيدا زرته، هل من جهة النحو في فرق؟ لا، الفعل والفاعل والمفعول كله نفسه، زي أنت زار هذا الفعل، والفاعل أنت المتكلم أنا مثلا، وإيش المفعول هو زيد، لكن عند البلاغيين يختلف. لما تقول زرت زيدا هذا لا يمنع أنك زرت عمرا وبكرا وخالدا، أما إذا قلت زيدا زرت معناه أنك لم تزر إلا زيدا. إذا نظرنا إلى ما وراء الإيش، ففرق بين إياك نعبد وإياك نستعين، وبين نعبدك وإيش ونستعينك، مع أنه حاصل المعنى نحويا واحد، لكن الحصر هذا استفدناه من إيش من التقديم. ولهذا هذا العلم البلاغة طبعا ثلاث فنون، فنان رئيسان وفن تابع. فن الرئيسي الأول علم المعاني، هذا هو الذي يتكلم عن إيش التقديم التأخير الحذف الذكر الكذا، فهو لعلم النحو كالروح كما ذكر صاحب الجور مكنون، كالروح للإعراب، يعني حتى لا يكون جاف فقط إنه يجوز أو ما يجوز، هو الموضوع ليس أنه يصح أو لا يصح، الموضوع مثلا النحويون ماذا يقولون، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، صح؟ إذا يعلم احذف إن شئت، وإن شئت لا تحذف، لأنهم لا يتكلمون لماذا تحذف، هل يصح أو لا عم بلغ، لا يقول لك لا، نحن نبتدئ من حيث انتهى الإيش النحاة، هو الشيء إذا لا يجوز هل سيدخل معنا في البلاغة؟ لا طبعا، نحن نتكلم عما يجوز، لكن لماذا نفعله؟ هنا يأتي علم الإيش. ولهذا قال بعض مشايخنا علم المعاني هذا أل هنا عوض عن المضاف إليه، على مذهب الكوفيين، الكوفيون يقولون أل تخلف المضاف إليه، فقالوا أصلها معاني النحو، يعني مع علم معاني النحو، لماذا نقدم، لماذا نؤخر، لماذا نحذف، لماذا. وأضرب لك مثلا حتى تفهم، النحاء أحيانا يقولون أغراض حذف الفاعل، تسمعون بهذا في باب نائب الفاعل، يقولون يحذف الفاعل للجهل به أو لكذا أو هذا أصلا ليس من علم النحو، وإنما هذا تطفل فيه النحويون على من؟ على البلاغيين، لأنهم هم إيش دخلهم في أنه لماذا تحذف، هذا ليس من شأنكم، ولكن ذكروا إيش من باب استطراد والفائد. إذن هكذا يبدأ يتميز لك علم البلاغة عن علم الإيش النحو، أننا نبدأ من حيث انتهى الروح، لماذا نفعل ولهذا عنده مباحث معينة يعني أساسية سيأتي الكلام عليها، مثلا مثل الحذف والذكر، تقديم والتأخير، مثلا التعلقات، متى نذكر مثلا المفاعيل ومتى يعني لا نذكرها وإلى آخره، سيأتي إن شاء الله. والعلم الآخر علم البيان، وهو علم محصور، تكلم عن التشبيهات والمجازات والكنايات، يعني طرق تأدية المعنى أو تأدية المعنى بطرق مختلفة في الوضوح. فأنا قد أعبر بمعنى حقيقي، مثلا أقول زيد كريم، تمام، وقد أعبر بمعنى مثلا أو بطريقة كنائية، فأقول مثلا زيد كثير الرماد. كثير الرماد معناه إيش؟ معناه كريم. خلاصة المعنى أنه إيش؟ كريم. لكن أيهما أمتع في النفس؟ تقول لك مثلا زيد إيش؟ جبان الكلب مهزول الفصيل، كثير الرماد. ما معنى إيش؟ زيد جبان الكلب، ها؟ نعم، معناه كثرة الضيوف. حق أدنبح على كل ضيف في الموضوع، اتسع، خلاص اتسع. كل ما الكلب من عادته إذا جاء شخص لا يعرفه فإنه إيش؟ ينبح. لكن إذا كان كل يوم 100 ضيف ما شاء الله، على من سينبح ومن يترك؟ خلاص يصير إيش؟ جبانا، يصير أليفا يعني بسبب كثرة إيش؟ الضيوف. هذا كناية عن الكرم. مهزول الفصيل، الفصيل ما هو؟ ولد الناقة، مهزول، هزيل. إيش علاقة هذا؟ يعني أنه منحار ليش؟ للنوق، بحيث الأم إيش؟ نحرت، فيظل الولد إيش؟ هزيلا، لأنه انقطع رضاعه. هذا تعبير عن الكرم. لكن أيهما يعني تجد له لذة في النفس؟ وطبعا الشيء الذي تصل إليه النفس بعد مجهود تجد له إيش؟ لذة. فهذا لذلك قالوا الكناية أبلغ من التصريح، والمجاز عند أهل البلاغة، تزعلوا علينا أنتوا يا سلفيين، المجاز يقولون إيش؟ أبلغ من الحقيقة، لأنه أبلغ يعني أنه ألذ وأسلوب، يعني أجمل من الإيش؟ من التعبير عن بالمعنى المباشر. لأن المباشر هذا كل أحد يحسنه، يحتاج إلى شخص إيش؟ بليغ، صح؟ لكن لما تأتي تجدد في الأساليب وكذا، يعني شوف مثلا، فإن تفق الأنام وأنت منهم، فأحيانا الفرد يخرج عن بعض الأفراد، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أيهما يعني أجمل وأبلغ وأمتع؟ ما في علاقة طبعا. أما تقول لي الفرد، كلام الناس المنطق، تقول لي الفرد يخرج عن الجزئيات، ما كلام، ما فيه لذة ولا متعة. أما لما تقول لي فإن المسك بعض دم الغزال، فهذا كأنك أقمت البرهان على إيش؟ على ما تقول بشاهد واقع. هذا يسمى تشبيها ضمنيا. فهذا هو الذي يتكلم عنه علم البلاغ. طيب، إذن صار عندنا التراكيب نعرفها بإيش؟ بمعنى. أصل المعنى نعرفه بعلم الإيش؟ النحو. وكمال المعنى وتمام المعنى وما بعد المعنى نعرفه بعلم الإيش؟ البلاغة. يا سلام. وبهذا ندخل إلى إيش؟ إلى أهمية علم البلاغة. البلاغة لها أهميات كثيرة، فمنها ما تحتاجه في خطابك أنت. إن من البيان لإيش؟ لسحرة. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن العلماء اختلف، منهم من قال ذم مطلقا، ومنهم من قال لا، بل هو منه قد يكون ذما وقد يكون إيش؟ مدحا، إذا كان لإيصال الحق ولنصرته وكذا فإنه مدح، هكذا قالوا. وحتى لو ما كان الحديث سيق لهذا المعنى، فهذا المعنى لا شك أنه صحيح. فالبلاغة في إيش؟ في إيصال الحق وفي إيضاحه وفي الإقناع وكذا، جاء بها القرآن، صح؟ فبالتالي هي مطلوبة أو لا مطلوبة. فما في شك أن الخطيب مثلا المؤثر المقنع ذو الأساليب البليغة الجميلة، كل الناس يحبون أن يسمعوا كلامه ويتأثرون به، فإذا علم البلاغة يساعدنا. لكن انتبه لما نبه عليه بعض مشايخنا الكبار، أن البلاغة لا تعينك بقواعدها المجردة. كل العلوم التطبيقية لا تستفيد منها وهي عبارة عن قواعد هامدة، وإنما تستفيد منها إذا عملتها وحركتها وتدربت على مقتضياتها. أما مجرد تعرف القواعد فقط فهذا بداية، لكنه لا يكفي. لا بد أن إيش؟ ماذا؟ أن تقرأ للبلغاء وأن تفهم أساليبهم وأن تمارس. فحينئذ إيش؟ مثل لو قلت لك أنا سأعلمك قيادة السيارة، فقلت لك تضع كذا واحد واثنين وثلاثة وكذا، شرحت لك وأنت ما قدت سيارة قط، هل بمجرد معرفتك للقواعد تصير قائدا ماهرا؟ أبدا. لو ما مارست فإنك لن تستطيع. ولهذا كل العلوم التطبيقية هكذا، فلا بد من تطبيقها، تقرأ كلام بلغات، التحليل الأدبي للنصوص وكذا، تكتسب هذه الإيش المهارة. هذا بالنسبة للخطاب. وهناك شيء آخر في الفهم، فهمك أنت لكلام البلغاء، وإنك إذا كنت إيش عندك هذا العلم فإنه يساعدك في فهم هذه الأشياء. وأعظم ما يهمنا فهمه هو إيش؟ الكتاب والسنة. فأنت أقولها بملء فمي والله وتالله وبالله حالفا ثلاثا غير حانث إن شاء الله، أنك لو قرأت بعض التفاسير البلاغية وما فيها من المتعة والإبداع لكدت لو ما تمالكت أن ترقص طربا مما إيش مما تجد من الإيش من الإبداعات ومن الأشياء التي ما كانت تخطر لك على بال في الآيات. وجرب ترى، لكن يحتاج إلى إيش؟ إلى جهد. إن كنت تطلب مجدا فالدرع إيش تعبا. أيضا من أعظم فوائد علم البلاغة، ودائما يقترن في الذهن بعلم البلاغة فيما يتعلق بالقرآن، مسألة عظيمة معروفة، وهي مسألة إيش؟ ارفع صوتك. الإعجاز. قلت المجاز؟ لا، الإعجاز. الإعجاز. الإعجاز، لأن كثيرا من العلماء يربطون الإعجاز بإيش؟ يعني ما هو الذي أعجز العرب في القرآن؟ النحو؟ لا، طيب النحو موجود في جميع كلامهم مثلا. هل الصرف الكذا؟ لا، لكن يقولون الرصف والنظم، يسمونها نظرية النظم. وهذا الذي تكلم عنه باستفاضة من؟ الذي يعتبر كأنه واضع علم البلاغة استقلالا، من هو؟ من؟ أليس منكم؟ أحسنت، الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، له كتابان. ما هو اسم كتاب أول الثاني؟ لا، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. شوف اسمه دلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز يتكلم فيه عن علم المعاني في صورة رئيسة، والآخر قالوا عن علم البيان. فإذا عبد القاهر كأنه سيبويه البلاغة، هو الذي معناه متأخر، وقبله موجود إشارات وكذا، لكن هو مثلا أفرده وبسط الكلام فيه واو، فلذلك إيش يعني ينسب إليه كثير من مباحث هذا الفن. فإذا إعجاز القرآن، بعض العلماء يقول، طبعا في إدراك إجمالي للإعجاز. أي إنسان لو جبت واحدة حبوبة قلت لها يا أخي أنت كيف القرآن، تقول لك والله العرب عجزوا أن يأتوا بمثله، صح؟ معروف كلها، حتى الجدات يعرفنا هذا. لكن أنت يا طالب علم بماذا تتميز عن جدتك؟ بإيش؟ بالعلم التفصيلي. طيب لو قيل لك ما هو الذي عجز العرب تفصيلا، إذا ما يكون عندك شيء يعني. أما إذا غصت في أساليب القرآن ونظم القرآن وكذا، تبين لك من إيش؟ من حسنه وبلاغته وإعجازه ما لا يتبين للعوام، لأنك صرت عندك آلة تعرف بها هذا الإيش الشيء. لكن ننبه إلى تنبيه مهم هنا قد يغفل عنه البلاغيون، وهذا من أهمية جمع العلوم المختلفة. لأنك إذا كنت صاحب علم واحد ستصير معهم بسيرهم يعني. ماذا قال؟ نحن نقول إعجاز القرآن ليس مقتصرا على الجانب الإيش البلاغ، ولا نقول مثل ما قال أهل البلاغة، ولا نقول إن إعجاز القرآن لا يعرف إلا عن طريق علم الإيش، هو يساعد في جانب من جوانب إعجاز الإيش القرآن، ولا نقول إن جانب القرآن كله إعجازه فقط في إيش في موضوع النظم، لكنه من جوانب، لأن القرآن له إعجاز من جوانب كثيرة كما كنا نشير قبل قليل، ولهذا دائما الجمع بين العلوم مهم. طيب هذا كله من علوم. طيب المقدمة الثانية تعريف بالمصنفين، وهم يعني الشيخ حفني ناصف، وذكر معه هنا في المقدمة أسماء محمد دياب وسلطان محمد ومصطفى طموم أو طموم، وهم ذكروا أنهم ألفوا يعني، وهذه المقدمة تتعلق بسبب تأليف الكتاب، أرادوا أن ييسروا علم البلاغة لأصحاب المدارس الابتدائية والتجهيزية كما سيأتي في مقدمتهم. التجهيزية هي اللي تسميها الإعدادية، وهي بمثابة المدارس المتوسطة، فمعناها أنهم أرادوا أن يأتوا بعلم البلاغة بأسلوب إيش سهل وميسر. وهذا يتعلق أيضا بالمقدمة الأخرى والأخيرة الثالثة، وهي المصنف. هذا الكتاب لماذا اخترناه؟ هذا الكتاب مع أنه لمعاصرين، لكن أولا اخترناه لأنه أسلوبه سهل وترتيبه سهل، ولأنه نثر وليس إيش نظم. طيب ستقول لي النظم هذه ميزة، نقول لا، ليس مطلقا. العلم لما يكون في بداية التأصيل له، خاصة إذا فيه تفاصيل، ها فالإنسان لو دخل في النظم مباشرة أحيانا يشكل عليه تصور الإيش المعنى، لأنه يقف عنده حاجزان. أول شيء يفك إيش النظم إلى نثر، ثم يفهم النثر. فبدل ما نجيب لك الطعام يعني لقما لقما كبيرة، جبنا لقم إيش صغيرة عشان تهضم مباشرة. ولهذا هذا الكتاب اهتم به العلماء المعاصرون، ومن أبرزهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، له شرح عليه ما يدل على أنه كتاب يعني ما، وله شروح للمعاصرين متعددة، واهتم به وقرر في مراكز كثيرة، فلقي يعني قبولا، ويعني لقي. ولهذا نحن حرصنا إن شاء الله على هذا الكتاب، وهذا أوان الشروع فيه. قالوا رحمهم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته. هذا سيأتينا، هذا نفسه من علم البلاغة، سيأتينا إن شاء الله في نهاية الكتاب. اسمه، لكنكم سمعتم به في الشروحات الأخرى، اسمه براعة الإيش الاستهلال. أن يأتي براعة الاستهلال، هذا من علم البديع الذي هو جزء من علوم الإيش البلاغة. طبعا نحن ذكرنا آنفا البديع المعاني والبيان، وما ذكرنا البديع، وقلنا البديع هذا تتمة، هو عبارة عن محسنات إما في اللفظ أو المعنى، تحسن وتجعل الكلام جميلا. ولكن قالوا لا يحسن الكلام إلا إذا إيش إذا صح، ويعني توفرت فيه إيش فصاحة والبلاغة، ثم تأتي وتحسنه. أما تحسنه كلاما فاسدا يعني أصلا هو غير بليغ، ما في فائدة. قالوا هو كمن، وهذا تشبيه يعني أيضا البلاغة، فلا بد يشبه، فقال لك هو كوضع الدر على رقاب الخنازير، يعني كأنك أتيت بخنزير وتريد أن تزينه، وإيش الفائدة؟ ما في فائدة. فبالتالي إيش لابد أن يكون الكلام أصلا كلاما يعني قيما، أو يعني كلاما جيدا وقويا وفصيحا وبليغا، ثم تأتي وتزيده إيش حسنا بمحسنات لفظية، أو هذه تسمى بالمحسنات البديعية. ما هي المحسنات البديعية؟ محسنات إما لفظية وإما معنوية. هذه العلوم الثلاثة إيش إجمال. فهم الآن قدموا بمقدمة، فقال لك أول شيء، قال لك الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء يعني الإحاطة بمعانيات. هذا فيه إشارتان، إشارة إلى أن هذا الكتاب في البلاغة، وإشارة إلى أهمية علم البلاغة في إيش في فهم القرآن. فأنت إذا، وهذا موجود في القرآن أو غير موجود، عشان تعرف علم البلاغة تقول أنتم تجيبوا علوم من عندكم، لا. شوف مثلا سورة النساء بماذا ابتدأت؟ يا أيها الناس إيش اتقوا ربكم الذي ها خلقكم من إيش من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. الله صفاته كثيرة، لماذا اختيرت هذه الصفة في بداية هذه السورة؟ هذه السورة عن ماذا تتكلم؟ عن أحكام النساء والصلة والإحكام الرجال بالنساء والمواريث والأرحام، صح؟ فلماذا ابتدأت بهذا؟ لأن هناك مناسبة. شوف اللطائف دي، شوف الضحكات دي جات من وين؟ علم البلاغة. لكن ما في بلاغة ما نقرأ وماشين. إذن هذه لطائف جميلة جدا لا يتوصل إليها إلا بإيش بمثل هذه الأمور. الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا. كل هذا براءة استهلال، سيأتي معنى هذه المصطلحات إن شاء الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا. كل هذه المصطلحات بلاغية، كل هذا براءة استهلال. وبعد، فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، سهل المنال قريب المأخذ بريء من وصمة، الوصمة هي العيب، التطويل الممل وعيب الاختصار المخل، تفنن في العبارة سلكنا في تأليفه، يعني أتينا به وسطا لا طويلا مملا ولا مختصرا مخلا، سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب، اجتهدنا في هذا، وأوضح الأساليب، هذا كله جناس وأشياء سجع، وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها، وتركنا ما لا تمس إليه حاجة التلامذة من الفوائد الزوائد، وقوفا عند حد اللازم وحرصا، يعني ما استطردنا حتى لا يشكل الفهم، وحرصا على أوقات من تضيع في حل معقد أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر، يعني أتينا به على ما ينبغي حسب اجتهادنا حتى لا نشغلهم بما زاد على ذلك. فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية، عندهم كتاب آخر في النحو يقولون هذا يكمله، والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، الذي ينبغي أن يقال فضل الله مثلا ثم لفلان لفلان أقل يعني شيء، والإنسانين الكاملين فضلا ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد صاحب العطوفة لعلها مكتبون العطوفة محمد زكي باشا ووكيلها ذي الأياد البيضاء يعني الإحسان والإنعام في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على المحور القويم صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا، فهما اللذان أشارا علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد، يعني أشارا بوضع كتاب سهل ومرتب تحقيقا لرغائب أمير البلاد وولي أمرها الناشئ في مهد المعارف العارف بقدرها مجدد شهرة الديار المصرية ومعيد شبيبة الدولة المحمدية العلوية محمد علي باشا مثلا، مولانا الأفخم عباس حلمي باشا الثاني أدام الله سعود أمته وأقر به عيون آله ورجاله وسائر رعيته آمين. ثم ذكروا أسماءهم: حفني ناصف، محمد دياب، سلطان محمد، مصطفى طموم. مقدمة في الفصاحة والبلاغة، هذه مقدمة قبل الشروع قبل الفنون الثلاثة، غير داخلة في أي فن من هذه الفنون، وهي يشفي تبين معنى الفصاحة والبلاغة. الفصاحة في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال أفصح الصبي في منطقه إذا بان وظهر كلامه، ولهذا تجدون في الأخبار إيش وقد أفصح وزير كذا معناه إيش أبان وأظهر ووضح. وتقع في الاصطلاح وصفا للكلمة والكلام والمتكلم. انتبه، إذن موصوفات الفصاحة كم؟ ثلاث. إذن في اللغة عرفناه لبان، وأما في الاصطلاح فعلى حسب الموصوف إما كلمة أو كلام أو متكلم، فنقول كلمة فصيحة وكلام فصيح وشخص مثلا متكلم إيش فصيح. ما معنى الفصاحة؟ قالك ففصاحة الكلام سلامتها من رقم واحد تنافر الحروف، ثانيا مخالفة القياس، ثالثا الغرابة. رقب. إذن لابد أن ليسلم الكلمة من إيش من لتكون فصيحة لابد أن تسلم من ثلاثة أشياء: الأول هو إيش تنافر الحروف، والثاني مخالفة القياس. القياس اكتب عليه أي الصرفي. الصرفي لماذا الصرفي؟ لماذا ما هو النحوي؟ ذكرنا هذا قبل قليل. أحسنت، لأن الصرف هو الذي يتعلق بليش بالمفردات، أما النحو فإنه لا يتعلق إلا بالتراكيب، ونحن الآن نتكلم عن فصاحة إيش الكلمة، فلا يمكن أن نقول كلمة خالفت النحو خالفته فيش، نحن نتكلم عن كلمة فقط قبل أن تركب، فلا تكون الكلمة فصيحة إلا إذا كانت حروفها غير متنافرة وكانت غير مخالفة للقياس الصرفي، تمام. والثالث ألا تكون غريبة، غرابة وحشية تجعلها إيش كلمة وحشية. قال لك الآن بدأ يفصل هذه، قال لك فتنافر الحروف ما هو؟ وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، هذا وضابطه. وهذا قالوا قد يكون من أسبابه تقارب الحروف أو تباعدها، يعني إذا قريبة جدا، الآن لو قال لك حرك كرعينك في مسافة يسيرة يكون صعبة صح؟ حرك رجليك في مسافة فإذا بك تسقط، لماذا؟ لأنها صعبة. وكذلك إذا قال لك إيش مد رجلك ما شاء الله 2 متر فإذا به إيش يسقط. فقالوا تقارب الحروف مخارج الحروف لما تأتي إيش تعرفون هذه الكلمات التي يذكرونها المصريون عندهم كلمة يقولون طبعا تعرفون أنهم ينطقون القاف همزة، فيقولون إيش أميس نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش، فيقولون إذا أردت أن تكرر هذا مثلا 10 مرات فإنك لن تستطيع. وعندنا أيضا كلمات مثل هذه، فهذا معناه أنها لتقارب، هذا طبعا في الجمل وإنما أتيت بها أنا من أجل إيش التسهيل. فقال لك الكلمات إذا كانت متنافرة مثل إيش، قال لك الضش كلمة كذا خلي واحد ينفر الضش، ما هو الضش هذا؟ قال لك هو الموضع الخشن. والهعخع قالوا أعرابي قال له أين تركت الإبل؟ قال تركتها ترعى الهعخع. طيب لنبات ترعاه الإبل، والنقاخ يعني في حروف كده تحسبها دائما مشتركة، للماء العذب الصافي، والمستشزر للمفتول. وقال مستشزر هنا، لكن الذي أعرفه أنا مستشزر، غدائره مستشزرات، هذا هي معنى استعملها امرؤ القيس، لكن قالوا هذه الكلمة فيها صعوبة. وأيضا قالوا المتنبي قال إيش؟ كريم الجرشة، قال جرشة هذه معناها النفس، لكنها كلمة مستبشعة، يعني النفس، شوف كلمة شوية جرشة، ف يعني قالوا هذا يعني فيه بشاعة. مخالفة القياس، طيب تنافر الحروف هذا يدرك بالذوق سيأتي. مخالفة القياس كون الكلمة غير جارية عن القانون اللي إيش؟ الصرفي ليس النحو، كجمع بوق على بوقات في قول المتنبي، فإيك بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول. قالوا بوقات هذا غير فصيح، إذ القياس في جمعه للقلة إيش؟ أبواق، يعني قالوا بوقات هذه ما لأن الجمع له جمع التكسير وجمع السلامة، هذا باب إيش؟ من أبواب الصرف، له ضوابط معينة، ما اجمع كما تشاء، لا هناك ضوابط معينة، فقالوا هذا ما يعرف، جمع بوق على إيش؟ على بوقات، ولا يعرف. المتنبي طبعا ليس ممن يحتج بشعره أنه متأخر، لكنه طبعا من أفصح المتأخرين، لكنه قالوا هنا رأوا أنه مخالف. وأيضا كمودة، مودة قال، وما أظن إلا مودة، لعلها مودة الصواب، نعم مودة ممكن، نعم صح، لأنها مودة، أنا مودة أصلا. في قوله إن بني للئام زهدة ما لي في صدورهم من مودة، قالوا هذا فيه خروج عن قياس، لماذا؟ والقياس مودة بالإدغام، لأنه إذا توالى حرفان من جنس واحد متحركان في كلمة وجب إدغامهما إلا في مستثنى. قال ابن مالك ثانية مثلين محركين في كلمة ندغ لا كمثل صفف وجوبا، فلا يجوز أن يقال إيش؟ مودة، بل تدغم الدال بالدال وإيش؟ في الدال، وترمي حركتها على الواو فتصير إيش؟ مودة. هذا مخالف للقياس الصرفي. وفي بيت مشهور قاله أبو النجم العجلي، قال الحمد لله العلي الأجللي، كذلك هذا نفس الشيء، الأصل إيش؟ الأجل، وذكره عندكم في التمرينات. طيب هذا العيب الثاني، إذن تنافر حروف مخالفة القياس. الثالث الغرابة، ما هي الغرابة؟ كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، قالوا أي تحتاج في معرفة معناها إلى مراجعة أمهات المعاجم، كذا معناها أن كلمة إيش؟ وحشية غير معروفة. طبعا غير معروفة عند من؟ ليس عند الجهال وكذا، لا، عند حتى مثلا الناس اللي هم عندهم شيء من العلم وعندهم شيء من علم اللغة وكذا ما يستطيعون ما يعرفوها إلا بإيش؟ بصعوبة. معناها أن كلمة وحشية بمعنى أنها قليلة الاستعمال وليست معروفة، بحيث يحتار السامع لها ماذا أراد الإيش؟ المتكلم. فهذا يؤدي إلى أن الكلام غير، الكلمة هذا غير فصيحة، لأنه ما لا يعرف معناه. قالوا مثلا مثل نحو تكأكأ، وهذا يعني يذكرون به عالما كان يكثر الإغراب على الناس، فسقط يوما عن حماره فاجتمعوا عليه فقال ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة فرنقعوا. فإذا تكأكأتم أيش؟ اجتمع، تخيل ناس السوق قال لهم ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة فرنقعوا، فرنقعوا يعني ايش؟ تفرق. فقال ايش هنا؟ مثل اجتمع، تكأكأ بمعنى اجتمع، وفرنقع بمعنى ايش؟ انصرف، واطلخم بمعنى ايش؟ اشتد. مثلا تقول قد اطلخم الظلام، يعني كلمة ويمكن يكون فيها شيء من الايش؟ ايضا من التنافر او من اذا الكلمة لكي تكون فصيحة لابد أن تسلم من هذه الأمور الثلاثة. ننتقل إلى فصاحة الكلام، قال وفصاحة الكلام سلامته من ضرب واحد تنافر الكلمات مجتمعة، اثنين ومن ضعف التأليف، ثلاثة ومن التعقيد، الشرط الرابع مع فصاحة كلماته. إذن الكلام لكي يكون فصيحا لابد أن يجتمع فيه أربعة أمور. أولا أن تكون كل كلمة من كلماته إيش؟ فصيحة. لو كلمة واحدة صارت غير فصيحة فالكلام بجملته يصير غير فصيح، أو هذا هو الشرط الرابع وهو أوضحه ولهذا بدأنا به. ثم مع ذلك أن يسلم من إيش؟ من تنافر الحروف أيضا. هنا تنافر حروف للكلمات ليس لنفس الكلمة الواحدة بل بين الكلمات المجتمعة، وسيأتي تفصيله مثاله. مثلا وقبر حرب بمكان إيش؟ قفر هكذا بالقطع، وليس قرب قبر حرب قبر. فهذا قالوا ما يستطيع أن يقوله إنسان 10 مرات بسرعة إلا ويخطئ فيه. أصلا هم قالوا قالته الجن فعادي يعني متوقع مثال. فبالتالي إيش؟ وقبر حرب بمك، وحرب هذا يقولون أنه هو والد أبي سفيان، أبو سفيان بن من؟ بن حرب. فقالوا إيش؟ وقرب يعني كأنهم هم الذين قتلوا. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. فقالوا ما تستطيع أن تنطق به. هذا تنافر الإيش؟ الكلمات. ومن ضعف التأليف أكتب عليه ضعف التأليف النحوي. النحويون هناك نحن قلنا مخالفة قانون الصرف، أما هنا تراكيب فصار إيش؟ النحو. ومن التعقيد يعني يخالف قوانين النحو بأشياء كثيرة بحيث يصير المعنى في إشكال أو بما يعني يفعل أشياء ضعيفة في النحو، هذا يسمى ضعف الإيش؟ تأليف، ضعف التأليف. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب. فهمت حاجة؟ ما فهمتها. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقارب. هذا كلام غير مفهوم. هذا البيت للفرزدق في مدحي، هو يريد أن يضرب عصفورين بحجر، كمان يريد أن يمدح الخليفة وخاله. فهو أصله وما مثله حي في الناس يقاربه إلا إيش؟ إلا مملكا أبو أمه أبوه. ما أنت أبو أمك هو أبو خالك صح؟ فيقول إيش؟ أبو أمه أبوه، فيريد أن ففصل بين أشياء كثيرة وقدم وأخر بحيث صار الكلام غير مفهوم. قالوا والفرزدق أصلا كان يميل إلى آل البيت، ولهذا لما يمدح بني أمية يمدحهم من غير نفس إيش قلت. وإلا فهو الذي قال إيش؟ هو الذي قال في زين العابدين قصيدته المعروفة التي لما دعا هشام قال أنا ما أعرف هذا، قال أنت ما تعرفه، هذا الذي يعرفه، وهذا لولا التشهد كانت لاؤه نعم وداه، قصيدة طويلة. حتى أرسل إليه زين العابدين بمبلغ لما بلغه هذا، وراح يستلم الحجر. نديكم قصص كده في البلاغة عشان تخفف عليكم. فيطوف، فطبعا الناس اجتمعوا عليه لأنه زين العابدين يعني هذا ابن الحسين، فالناس اجتمعوا عليه. فهشام بن عبد المنعم قال من هذا أنا لا أعرفه، فقال أنت إن كنت لا تعرفه هذا الذي تعرفه الكذا والحرم، وأعطاه قصيدة طويلة يعني أنت إن كنت لا تعرفه فحتى الجمادات تعرفه، هذا ابن خير الناس قاطبة، وذكر له قصيدة طويلة في إيش؟ في مدحه. فأرسل إليه لما سمع بها، طبعا زي عبدين ما حاضر يعني بعيد، لما سمع أرسل إليه بهدية ومبلغ، فأبى الفرزدق أن يقبله، قال أنا ما مدحتك من أجل أن آخذ منك شيئا، فأصر عليه فقبله. ف انظر كيف إذا مدح يعني إيش البيت يمدح، وإذا مدح أبو أمه حي أبوه إيش يقاربه. والشاهد أنه هذا ضعف تأليف، لأنه مثلا يفصل بين المنعوت والإيش والنعت، ويقدم مثلا مرجع الضمير يؤخر عن الضمير، ويصير إيش في إشكالات بمجموعها، يصير الكلام ضعيفا. تأليفه يعني تركيبه ضعيف، ضعف التأليف يعني ضعف تركيبه نحوا في إشكالات. طيب، والعيب الأخير هو التعقيد، أكتب عليه المعنوي. يعني إذن التأليف تأليف إيش؟ يعني الغالب أنه في اللفظ مثلا، وقد يتبعه أيضا شيء من المعنى. والتعقيد تعقيد في المعنى، بمعنى أن المعنى يصير غير إيش؟ غير واضح. المعنى غير واضح، سيأتي مثاله. قال لك فالتنافر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به. لاحظ هنا في الكلام ليس في الكلمة الواحدة، لأننا نتكلم عن فصاحة الكلام، تكلمنا عن فصاحة الكلمة ثم فصاحة الكلام وعسر النطق به. نحو في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. هذا شطر أنا وضع مع أن لا هذا غلط، هذا بيت وهذا بيت. في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. لاحظ رفع عرش شرع يشرع، كلمات متقاربة فإيش النطق بها ثقيل. والبيت الآخر الجني وليس قرب قبر حرب إيش قبر. وأيضا مثله وهو دونه، قالوا هذا تنافر لكنه دون الأول. ك كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. أين الثقل؟ أحسنت. أمدحه المتكرر، أمدحه أمدحه، لأن الحاء والهاء متقاربان، كونك تخلص الحاء من الهاء تجتهد فيها وبعدين تجيك واحدة تانية كمان صعبة، ولهذا قالوا لو كانت واحدة لما كانت ثقيلة. بدليل ها ها أيوة في قولي إيش سبحه صح، في سبحه فيها حاء وهاء لكن مرة واحد، أما قرى بعض يكون فيها إشكال متتالية. وضعف التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور، يعني ممكن يكون جائز لكنه إيش ليس المذاهب القوية المعروفة، كالإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة في قوله جزاء، جزاء هذه تبع البيت انزلوها أسفل، جزاء بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. يقول الرجل هذا أبو الغيلان جزاه بنوه عن كبره كما جوزي سنمار، سنمار هذا مهندس بنى لملك قصرا عجيبا، فلما بناه خاف أن يبني لمثله غيره مثله فقتله رماه من فوق القصر، فيقال إيش يضرب به المثل في سوء المجازات، يقال إيش مجازات سنمار، لأن سنمار اجتهد وكان جزاءه أن إيش أن قتل. فيقول أبو الغيلان هذا بنوه بعد ما تعب فيهم ورباهم جزوه كما جوزي من سنمار. ما هو وجه الشاهد هنا؟ جزى بنوه، بنوه هذا هو الفاعل، أبا الغيلان هذا المفعول، بنوه الضمير هذا يرجع على من؟ بنو من؟ بنو أبي الغيلان صح؟ فالضمير رجع على متأخر لفظا ورتبة، وهذا خلاف قانون الضمير في الإيش؟ في النحو، وهذه المسألة في النحو فيها خلاف، والأرجح أن مثل هذا جائز لأنه جاء من شعراء كبار في الشعر، الشعر جائز لأنه وقع في يعني في حتى في كلام حسان وفي كلام غيره، فالأرجح أن، لكن على كل حال الكثير من النحاة يمنعونه فيقولون هذا إيش ضعيف. والتعقيد، الآن انتهينا من ضعف التأليف ومن التنافر، العيب الثالث ضع عليه ثلاثة وضعف التأليف اثنين والتنافر واحد، أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، وهذا الخفاء له سببان انتبه، والخفاء إما من جهة اللفظ ضع عليه ألف. لماذا يكون الكلام معقدا؟ ما معنى كلام معقد؟ أنت الآن لو قرأت كلام ما فهمته فتقول هذا كلام معقد، يعني كأنه متشابك متداخل ما أستطيع أن أفهمه، فيأتي إنسان ويحله لك فيصير سهلا صح؟ فإذا هذا الكلام تعقيده له سببان، السبب الأول سبب إيش؟ لفظي. مثلا لماذا صار معقدا؟ لأنه قدم وأخر مثل بيت الفرزدق السابق. لماذا تعقد بيت الفرزدق وصار غير مفهوم؟ بسبب إيش؟ فإذا هنا هو جعل بيت الفرزدق مثال للتعقيد، وهذا أحسن لأن الفرزدق الأصل فيه أنه ممن يحتج بشعره، فلا نقول إنه إيش ضعف تأليف، لأنه يعرف يعني الأمور التي تجوز في النحو لا يجوز كذا بسليقته وهو تميمي، لكنه عقد البيت ومع أنه جائز لكنه صار إيش غير واضح. طيب، ويمكن أو تأخير أو فصل ويسمى تعقيدا لفظيا كقول المتنبي جفخت جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. ما معنى؟ قالك فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها، يجفخون كأنه يعني يفتخرون أو يرتفعون يعلون، فهو يقول إيش هم يجفخون هي التي تجفخ بهم، يعني هذه الأخلاق العالية وكذا هي التي تفتخر بهم ليس هم الذين، يعني هذه مبالغة يعني أنه يقول هذه الأخلاق العالية هم لا يفتخرون بها بل هي التي تفتخر بهم، وهذا تعرفونه في لما واحد يأتي مثلا بدكتوراه وكذا يقول شرفت بك الدكتوراه صح؟ هذا معناه هذا معناه أنت لست تشرف بالدكتوراه بل الدكتوراه التي تشرف أن مثلك أخذها ليس كذلك؟ فهذا من هذا الباب، فهو لكن صار البيت معقدا، قال إيش جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، فصار البيت غير مفهوم، الأصل إيش جفخت بهم وهم لا يجفخون بها هذا هو الأصل، فلما وعلى بها بهم مقدم وأخر صار الكلام غير مفهوم. ما أدري ما مشكلتهم مع المتنبئ كل شيء. قال وإما من جهة المعنى ضع عليه باء، هذا السبب الثاني للتعقيد، قد يكون التعقيد ليس بسبب اللفظ بل بسبب المعنى بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها. المجازات والكنايات عندها قواعد، أنت إذا خالفتها صار كلامك غير إيش؟ غير مفهوم، لا يوصل للمطلوب. فلو قلت مثلا فلان أسد، ماذا تفهم من هذا؟ أنه شجاع. قلت لا، أنا أقصد أسد يعني أبخر الفم، أبخر الفم يعني رائحته فمه كريهة. تقول هذه تشبيه، أنا أقول فلان أسد أشبهه بالأسد. هنا في خطأ. ما هو الخطأ؟ أن الأسد لما تحذف أنت وجه الشبه يتبادر الوجه المشهور وهو إيش؟ الشجاعة والجراء. هنا أنت ارتكبت خطأ. إذا أردت هذا يمكن، لكن تقول إيش؟ فلان أسد في البخر، تمام؟ أو تقول أبخر كالأسد حتى نفهم نحن أنك تريد. إذا ما سرت على هذا التعقيد بسبب اللفظ ولا بسبب المعنى؟ المعنى، لأنك ارتكبت خطأ في طريقة صياغتك للكلام. أما الألفاظ ما في إشكال على الترتيب وكذا، لكن في إشكال من جهة. ولهذا قال لك بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها، ويسمى تعقيدا معنويا، والأول يسمى تعقيدا إيش؟ لفظيا. فصار التعقيد نوعان، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. قال لك نحو قولك نشر الملك ألسنته في المدينة، وأنت تريد إيش؟ مريدا جواسيسه والصواب نشر عيونه. الجاسوس لا يعبر عنه باللسان، يعبر عنه بالإيش؟ بالعين، لأنه أصلا شغله بالإيش؟ بالعين، ينظر ثم ينقل. طيب هو ينقل، لكن لو قلت اللسان ما يتبادر، بينما لو أردت الخطباء لصح، لأن الخطيب يعبر عنه بالإيش؟ باللسان، لأنه يتكلم كذا. فإذا إذا أنت قلت لا أنا استعملتهم لأنهم بعدين ينقلون يتكلمون بألسنتهم، هذا لا يتبادر من الكلام، فيكون كلامك معقدا تعقيدا معنويا غير واضح، غير واضح. يا سلام. وقوله هذا مشهور، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. يقول أنا اليوم سأبكي، هو يريد قال لك حيث كنا بالجمود عن السرور، هو يقول اليوم أنا سأبكي لأسر غدا، يعني أنا الآن سأبكي لأنكم ستبتعدون عني حتى إذا رجعتم سترجعون إلي وسأفرح. المفروض يقول إيش؟ لتبرد، لتقر عيني، لكذا، هذا هو المعروف في السرور. أما لتجمد، فالجمود لا يعبر به عن السرور، بل يعبر به عن بخل العين بالبكاء وقتما يطلب منها أن إيش؟ أن تبكي. هنا يقول جمدت عيني عن البكاء، واضح؟ فإذا هذا أيضا فيه إشكال، وسيأتي أن هذا يتخلص منه بعلم البيان. يعني لماذا علم البيان؟ حتى تعرف كيف تشبه، كيف تستعمل المجاز، كيف تستعمل الكناية، عشان ما تأتي بكناية فإيش؟ فيطير معنى الكلام ولا يصير مفهوما، يعني يصير كلام معقدا غير مفهوم. قالك حيث كان قالوا بالتخفيف أفصح من التشديد، بالجمود عن السرور، مع أن الجمود يكنى به عن البخل وقت البكاء، بخل العين بالدمع يعني مقصود، ليس مقصود بخل المال لا. ثالثا وفصاحة المتكلم. إذا عرفنا فصاحة الكلمة أن تسلم من ثلاثة أشياء، ما هي؟ الغرابة والتنافر وإيش؟ مخالفة القانون الصرف. طيب فصاحة الكلام، التنافر، وضعف التأليف والتعقيد بنوعيه، وأن تكون كل كلماته إيش؟ فصيحة. طيب بقي فصاحة من؟ المتكلم. ما هي فصاحة المتكلم؟ ملكة. ملكة هي هيئة راسخة في النفس، هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا أو لا تزول إلا بعسر، لا تزول أصلا أو لا تزول إلا. بمعنى أن من أتى بالكلام البليغ مرة هكذا رمي من غير رام كما يقولون، هل هذا بليغ؟ لا، لابد أن تكون إيش؟ ملك. لو واحد خبط عشواء هكذا فأتى ببيتين من الشعر موزونين، هل هذا شاعر؟ لا، لابد يكون شاعرا أن تكون الشاعرية عنده إيش؟ ملكة، يعني صارت هيئة، متى ما أراد يقرض الشعر فإنه، أو غالبا مثلا فإنه يستطيع، هذا يسمى إيش؟ ملكة. وإلا كانت رمية من غير رامي. ما معنى رمي من غير رامي؟ معناه هو أصلا لا يحسن الرمي، لكن قدرا هكذا جاءت في الهدف، هذا مثله. فإذا ملكة، إذا لا يكون فصيحا إلا إذا كانت الفصاحة ملكة عنده، أما مرة هذا ما يسمح، لابد أن يكون ملكة فيه، يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. يعني ما يتقيد فصيح في ناس فصيح في جانب واحد يبكيك مثلا فقط لا، قال لك أي كلام يريد أن يعبر عنه يستطيع أن يعبر بإيش؟ بفصاحة، هذا يسمى إيش؟ فصيحا. قال والبلاغة أيضا مثلها، لكن لما كانت البلاغة متعلقة بالتراكيب فإنه لا يوصف بها إلا ليش؟ ها؟ الكلام والمتكلم. أما الكلمة فإنها لا توصف بليش؟ بالبلاغة في الاصطلاح اصطلاحهم، لأن البلاغة تتعلق بليش؟ بالكلام، بالمركبات، لا تتعلق بليش؟ بالكلمات المفردة. ولذا قال لك والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء، يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه. إن الله إيش؟ بالغ أمره، بالغ أمره في القراءة الأخرى. طيب إذا وصل إليه وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، وتقع في الاصطلاح وصفا لي واحد، ضع واحد الكلام، اثنين والمتكلم فقط، ولا يوصف به إيش؟ كلمة في الاصطلاح. فبلاغة الكلام ما هي البلاغة؟ مطابقته لمقتضى الحال، ضع رقم واحد، مع فصاحته، ضع رقم اثنين. يعني البلاغ، الفصاحة جزء من البلاغة. لماذا نحن عرفنا الفصاحة؟ لأنها شرط أو ركن من أركان البلاغة. فالكلام لا يكون بليغا إلا إذا كان فصيحا وزيادة. فالكلام بعد ما يصير فصيح قد يكون بليغا وقد يكون غير بليغ. متى يكون الكلام الفصيح بليغا؟ إذا طابق مقتضى الحال، طابق مقتضى الحال، يعني ناسب الوضع الذي أنت فيه تتكلم فيه والموضوع الذي أنت إيش تتكلم فيه. مثلا أنت تريد أن تصلح بين قبيلتين بينهما من الشحناء والقتل، هل يناسب أن توجز ولا أن تطنب؟ يعني أنت تأتي بكلام مختصر ولا كلام طويل؟ أيهما أنسب؟ ها؟ الكلام الطويل طبعا في الغالب، يعني لأنك لو قلت لهم مثلا من عافى فأجره على الله وذهبت، هل هذا سيصلح بين القبيلتين؟ لا طبعا. لكن إذا كنت في مقام مثلا يعني التطويل فيه غير مناسب، تتكلم مع شخص مهم وما عنده وقت، هل يناسب أن تشرح له قصة حياتك؟ لا، اختصر لأنه ما في وقت. فإذا هذا الكلام، مع أن الكلام قد يكون فصيح هنا وهنا، لكن كونك تطابق مقتضى المقام والحال الذي أنت فيه هذا يسمى إيش؟ بلاغة. البلاغ أن تناسب. طيب قال والحال، نعم، وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام المتكلم، فبلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. الفصاحة عرفناها، عندنا كلمتان عن مقتضى وكلمة حال، ما معنى والحال ويسمى المقام؟ إذن ضع معادلة، الحال تساوي المقام. الحال إذن المقام مقام التكلم، أنت في ماذا تريد؟ المقام يناسب كذا، فالمقام أو الحال الذي أنت فيه هذا يسمى إيش؟ المقام أو الحال. ومقتضاه معناها ما يناسبه صورة الكلام. فمثلا المدح، مثلا الإصلاح بين المتقاتلين، هذا حال ومقام. الإطناب هذا إيش؟ مقتضى الحال، لأن الإصلاح يقتضي أن تطنب. يا سلام. فإذا وهذا شيء جبلي لو تلاحظون حتى في كل اللغات ليس مختصا باللغة العربية، أنت تتكلم على حسب ما يناسب الإيش؟ المقام الذي أنت فيه. لكن هناك أشياء مختصة بكل لغة تختلف، وفي أشياء عامة في جميع اللغات مثل الإطناب والإيجاز، هذا عام. فأي لغة يمكن أن تطيل ويمكن أن تختصر، لكن الأساليب في الاختصار تختلف. قال هو الأمر الحامل والحال ويسمى المقام. ما هو؟ هو الأمر الحامل، السبب يعني، للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب. إذا نسوي اجعل معادلة أخرى، المقتضى يساوي الاعتبار المناسب. ما هو؟ هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة، يعني الصياغة للجملة. طيب مثلا المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، إذن الإطناب مقتضى والمدح إيش؟ حال ومقام. وذكاء المخاطب حال تدعو لإيراد على صورة الإيجاز، أنت لما تكلم شخص ذكي ليس كما تكلم الغبي، الغبي لابد أن تطيل له لأنه ما يفهم لو اختصرت، أما الذكي يفهمه وهي إيش؟ طائرة يقولون، وتختصر له الكلام يفهم. فإذا هذا حال، والإطالة والإيجاز مقتضى الحال. ويا سلام. قال وكل، فكل من المدح والذكاء حال، وكل من الإطناب والإيجاز إيش؟ مقتضى. وإيراد الكلام على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضى. أنت قد تطابق المقتضى وقد لا، فإذا أتيت بالكلام كما ينبغي لك فقد طابقت، فأنت بليغ إذا كان كلامك فصيح ثم وافق مقتضى الحال، حينئذ كان الكلام إيش؟ بليغا. وأنت إذا كنت عندك ملكة دائما تعبر بها بمثل هذا الكلام فأنت بليغ. يا سلام. قالك وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي غرض كان. ويعرف التنافر بالذوق. هذه العيوب السابقة كيف تعرف؟ التنافر يعرف بالذوق السماع، ومخالفة القياس بالنسبة للمفردة يعرف بالإيش؟ بالصرف. وضعف التأليف والتعقيد اللفظي يعرف بالإيش؟ بالنحو. والغرابة، كيف نعرف الكلمة الغريبة من غير الغريبة؟ بكثرة الاطلاع على كلام العرب فنعرف الكلام المتداول من غير المتداول الغريب الوحشي البعيد. والتعقيد المعنوي بالبيان والأحوال ومقتضياتها بالمعاني. انتبه، هو يريد أن يقول لك ما هو وظيفة علم البلاغة. قال لك هذا كله تعرفه بالصرف وبالذوق، وبقي لنا عيبان: التعقيد المعنوي، وهذا نعرفه بعلم البيان، كيف تكني، كيف تعبر بالمجاز، كيف تشبه، هذا يعرف بعلم البيان. طيب، وكيف تطابق مقتضى الحال، هذا يعرف بالإيش؟ بالمعان. يا سلام. وأما الباقي هذا عنده علوم أخرى وعنده أشياء أخرى يعرف بها، ومقتضى بالمعان. فوجب على طالب البلاغة، نختم بهذا، معرفة اللغة ليعرف الإيش الغريب من غيره مثلا، والصرف ليعرف يعني خروج الكلمة عن القانون، والنحو ليعرف ضعف التأليف والتعقيد اللغوي، والمعاني والبيان ليسلم من التعقيد المعنوي وعدم مطابقة مقتضى الحال، مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب ليعرف التنافر والغرابة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.